الله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فعنوان المحاضرة هذه الليلة أو كما قال أحد المقدم الشكر حقيقة وعلامات. من المعلوم أن الله جل وعلا أشكر علينا ولم يزل سبحانه ويشكر على عباده نعمة كثيرة، ونسحب من أشكر جل وعلا على جميع النعم. والشكر قيد النعم، متى شكرت النعم قرت واتسعت وبارك الله فيها وعظم الانتفاع بها، ومتى كثرت النعم ولم تشكر نفرت وربما نزلت العقوبات العاجله مع العاجله من رب الله لله. فالنعم انواع منوعه، نعمة الصحة في البدن، نعمة الصحة في السمع والبصر، نعمة الصحة في العقل، نعمة الصحة في جميع أعضائك وجميع سنون بدنك، وأعظم من ذلك وأكبر نعمة الدين والثبات عليها والعناية بها والحرص عليها والتفقه فيها، هذه أمر منها وأكبرها. كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأمر نعمة نعمة الدين نعمة الإسلام. ثم الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى أبان دينه العظيم ووضحه لعباده، ثم وفقت فؤادات حتى تكون من احد. هذه جنة الأمة يجب ان يشكر المولى عليها سبحانه وتعالى غاية الشكر، وانما يعرف قدرها وانما يعرف قدرها وعظمتها الا النظر في حال العالم، والنظر في حال العالم وما نزل به من انواع الكفر والشرك والضلال، وما ظهر بين العالم من انواع الفساد والانحراف عن دين الله وايثار العاجله والذل في العاجله وكفرها، وما انتشر ايضا من اخبار الشيوعيه وتسلطها في كثير من البلدان وكفرها بالله وانكارها للاجيال بل انكارها لرب العالمين وإن كان من الرسالات والنبوات والكتب إلى غير ذلك، ومن كتبه كثير من الناس من عبادة القبور والأوثان والأصنام ونسيان الله عز وجل، ومن كتبه كثير من الناس أيضا من البدع والخرافات وأنواع الضلال والعمى والمعاصي كثيرة، إنما تعرف نعمة الله عليك بتوفيقك وهدايتك للإسلام وكتاب السنة، إنما ترى هذه النعمة ويراه عظم شأنها ومقدارها وما لأهلها من الخير عندما تعرف هذه الشرور كثيرة وما لأهلها من الأواقر الرهيبة. فنعمة الإسلام عاقبتها جنة وكرامة، عاقبتها المصير إلى دار النعيم في جوار رب كريم، في دار لا يفنى نعيمها ولا يبلى شبه أهلها ولا تدور صحتهم ولا نعيمهم، بل في صحة دائمة وشباب دائم وخير دائم وفي جوار الرب الكريم جل وعلا، وأهل الأديان الأخرى الباطلة وأهل الكفر والضلال مصيرهم إلى دار الهوان، إلى عذاب شديد، إلى جحيم وزقوم وحميم، إلى أنواع من أنواع العذاب الشديد في دار دائمة لا لا ينتهي عذابها ولا يزول عذابها ولا يموت أهلها. فمن فكر في هذا الأمر وعرف قدر نعمة الله عليه فإن الله جل عليه لا يشرك يكره هذه النعمة للثبات عليها والاستقامة عليها وسؤال الله سبحانه الثبات عليها حتى الموت والحفاظ عليها بطاعة الله وقلب معصيته والتعبد لله من أسباب الضلال وفي ذلك ومن أسباب ضلال النعم. ثم النعم الأخرى غير نعمة الإسلام، النعم الأخرى أيضا هي نعمة الإسلام، فما يحصل لك يا عبد الله من الصحة والعافية والأمن في الوطن والمنافع في الأهل والمال إلى غير ذلك من نعم الله عز وجل، وقد يكون سوقها إليك في أسباب إسلامك وإيمانك وتقواك لله عز وجل، وقد يكون ذلك ابتلاء وامتحانا مع كفرك وضلالك، قد تمتحن بوجودك في محل آمن وصحة وعافية ومال كثير وغير ذلك، وأنت مع ذلك منحرف عن الله وأطاعته، فهذا يكون باب الابتلاء والامتحان وإقامة الحجة عليك والمزيد في عذاب يوم القيامة إلى مدة على هذه الحالة السيئة مع النعم العظيمة في بدنك ومالك وأهلك وغير ذلك. فالشكر حقيقته أن تقابل نعم الله بالإيمان به سبحانه ومحبته عز وجل والاعتراف بإنعامه وشكره على ذلك بالقول الصادق والثناء الحسن والعمل الصالح والمحبة للمنعم وخوفه ورجائه والشوق إليه والدعوة إلى سبيله إلى غير الله، هكذا يكون الشكر لله إيمان به سبحانه وإيمان برسله عز وجل وأفضلهم وإمامه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فمن شكر الله أن تؤمن بالله إلها ومعبودا حقا وتؤمن بأنه خلاق رزاق عليم وأنه مستحق أن يعبد وتؤمن بأنه رب العالمين وأنه لا إله إلا رب سواه وتؤمن بأسمائه وصفاته عز وجل وأنه سبحانه الجامع في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شريك له ولا شبيه له ولا يقاس بخلقه جل وعلا ولا ند له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولو بالشكر أن تؤمن به جل وعلا هذا الإيمان أن تؤمن به بأنه ربك الخالق الرازق المدبر الأمور ومصدره للأحوال الذي خلقك وخلق من قبلك هو الخالق من يأتي بعدك وتؤمن بأنه مستحق أن تعبده وحده لا شريك له لا يستحق عبادة الله جل وعلا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهما. قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين فاذكروا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من آية وما خلقتم من جنة وإنس إلا ليعبدون إلى غير ذلك وما أمرهم إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فتؤمن إيمانا صادقا بأن الله سبحانه رب العرش الكريم رب الخلائق ومستحق أن يعبد جل وعلا ومستحق أن نعبده وحده بدعائنا وخوفنا ورجائنا وصلاتنا وصومنا ونزولنا ونفعنا وإيماننا ومستحق لذلك جل وعلا. وبهذا تعلم أن ما يصفه للبهتان من الدعاء والخوف والرجاء والصرح والنذور لأهل القبور أنها له الشرك بالله وأنه يناقض وقال لا إله إلا الله. وتعرف أيضا أن ما عليه من أنكر ضد الله وأنكر اليوم الآخر والبعث والنشور وأنكر الجنة والنار أنها لم يكف بخلق الله وأنه لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى بل هو كافر بالله وكافر بدينه وكافر بما أخبر به عز وجل من أجل الآخرة. ففيه أنواع من الكفر والضلال والشيوعيون الضالون والملحدون قد توافر فيه انواع الكفر والضلال توافر فيه انواع الكفر والضلال كما توافر في من عبد الى الله واشرك به غيره من عباد القبور والاوثان وعباد الانبياء والصالحين وعباد الاصنام والكواكب والشمس والقمر الى نحو ذلك. وتعلم ايضا ان الذي يستحق عباده هو الله وحده لا شريك له الذي خلق الجميع كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض ثم على الأرض يمشي الليل النهار يقول حديثا والشمس والقمر والنجوم سخرات بأمره ألا له خلق الأرض تبارك الله رب العالمين. قال هو سعد لا يعبد الا الله وقل سيكون دعائنا وخوفنا ورجائنا وصلاتنا وصومنا وذبحنا ونذرنا ولله ومن صرف العباده لغير الله ومن صرفها للانبياء او للملائكه او للجن او للبدوين او للحسين او لامير ابي طالب رضي الله عنه او للشيخ عبد القادر الجيلاني او للعلوان او للعيدروس او لفلان او فلان فقد اشرك بالله غيره وعبد معه سواه وناقض قول لا اله الا الله وكفر نعمه الله التي انعم عليه بالصحه والعافيه وبالرسل برسولنا محمد عليه الصلاه والسلام ما ادى شبهها بالنعمه ما عرف قدرها بل عبد مع الله سواه وهذا اعظم كفر النعم هذا اعظم كفر النعم فان اعظم نوع من انواع الشكر واعظم ذكر من اجزاء الشكر ان تعرف ان الله ربك والهك الحق ومعبودك الحق سبحانه وتعالى وان تؤمن باسمائه وصفاته جل وعلا وانه سبحانه لا شريك له ولا كبير له عز وجل كما يقول سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا هو اصل اصيل السنه هذا هو اصل اصيل ان تؤمن بذلك قولا وعملا وعقيده وما سوى ذلك فهو فرق لهذه النعمه فرق لهذا الشكر ومكمل له فالاصل بين الاصل الاصيل والاساس العظيم ان تؤمن بالله عز وجل وان تطيع اوامره وان تنتهي عن نواهيه وان تعلم انه الله في الحق سبحانه وتعالى انه موسى لا يعبد الا العمى وان ما عبده الناس من دونه فهو باطل كما قال عز وجل ذلك بان الله هو الحق وان ما يكون من دونه هو الباطل هذه العقيده الصحيحه التي جاء بها الرسل عليه الصلاه والسلام وجاء بها اكملهم وامامهم وافضلهم ونصيبنا منه نبينا محمد عليه الصلاه والسلام جاء يبكي في الله والاخلاصنا وارسل رسله في البلدان والى القبائل تدعو الى توحيد الله عز وجل وتنذره الى شرك بالله كما بعثه على اليمن وبعث ابا موسى وعلي رضي الله عنهم جميعا وبعث الله يدعون اهل اليمن الى توحيد الله كما اقام في مكه عشر سنين من الناس الى توحيد الله وهكذا في المدينه يدعو الناس الى توحيد الله قبل كل شيء قبل الدعوه الى الصلاه والصوم وغير ذلك وما ذاكر لان هذا التكليف الاساس هو اساس الايمان هو اساس الدين للاسلام وهو اساس في شكر الله عز وجل وهو عقيدته وهو اصله الاصيل ومن فقد هذا الاصل فاته الشكر كله ولا ينجلي به بعد ذلك من فاته توحيد الله والاخلاص له وتكون اخلاص به عز وجل فان جميع اعماله كلها باطل لا تنفعه شيئا ولا اشرفوا لا حدث عنهم لا كانوا يعملون وقال عز وجل ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبدكم من الشرك فاعظم الشرك الى الله ان تعبده وحده وان تخصه بعبادته بخوفك ورجائك ومحبتك الخاصه له سبحانه وتعالى لانه ربك لانه احسن اليك لانه يدخلك الى العدم وأدلك بالنعم وخلق من قبلك وأحسن إليهم وهكذا من بعدك ومسلك أن تعبده وحده بكل قلبك وبكل جوارحك تعلم أنه ربك الحق وأنه إلهك الحق وأنه مستحق أن يعبد جل وعلا ثم تصرف له جميع عباده ثم تصرف له جميع عباده من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة وصلاة وخوف ومدح ولب وغير ذلك فحقيقة الشكر هو عباد الله وحده والايمان به سبحانه وتعالى والاعتقاد واعتقاد انه استحق العباده جل وعلا ثم صرف العباده الى سبحانه وتعالى فيقصدون بها جل وعلا مع طاعه الاوامر وترك النواهي قلبا ولسانا وعملا هكذا الشكر يكون بقلبك توحيدا لله ومحبه لله وتعظيما له وخوفا منه ورجاء له ومحبه فيه وموالاه فيه ورضيه على من فيه، وكذلك بقلبك ايضا الشوق اليه والاخلاص سبحانه وتعالى والايمان بانه مستحق العباده وبانه رب العالمين وبانه الكامل في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله لا شبيه له ولا كفوا له، وانه العالي فوق خلقه العالي فوق عرشه الذي استوى على عرش استوائه ويحب جلاله وعظمته لا يشابه خلقه في استوائه ولا في شيء من صفاته، فهو العالي فوق خلقه استوائه يليق بجلاله جل وعلا، وليس ما استوى لكن ما تقوله مبتدع له، بل ما استوى ارتفع وعلا وقد على فوق خلقه وارتفع فوق خلقه كما قال السلف رحمه الله عليه لا يهبنا لان فوق سنواته عالي على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا شريك عليه سبحانه وتعالى. ومن الشكر لله عز وجل في القلب محبة المؤمنين والمرسلين وتصديق المرسلين بما جاءوا به ولا سيما نبينا محمد عليه الصلاه والسلام، ومن الشكر لله عز وجل ان صدق الرسل وانهم بلغوا الرساله وادوا الحق وادوا الامانه كلهم عليه الصلاه والسلام، ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله جل وعلا، فتؤمن بان الرسل جميعهم قد ادوا رسالات الله قد بلغوها قد نصحوا لله ولعباده وادوا عليهم، هذا التصديق من شكر الله جل وعلا ومن امته وهو افضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فتعلم يقينا وتؤمن صادقا بان محمدا بن عبد الله عليه الصلاه والسلام قد بلغ رسالات ربه وادى الامانه ونصح الامه وادى هدف حق الجهاد، هذا كله من شكر الله عز وجل بالقلب، ومن الشكر بالقلب ايضا ان تعتقد جازما ان الجهاد حق الله وحده وانه لا يستحقها سواه، وان من دعا سواه وعبد سواه من جن او ملائكه او رسل او غيرهم من المخلوقين كالاصنام والكواكب وغير ذلك فقد اشرك بالله ايضا فقد عبد معه سواه، وبهذا تعلم فعليه يفهم الناس في انصار كثيره وفي بلدان كثيره بالحكم على القبور والطواف بالقبور ودعوه اهلها والاستغاثه بهم وتنزيلهم والتقرب اليهم بالطواف وغير الطواف من العبادات، تعلم بهذا ان هذا الشرك بالله وان هذا يناقض قول لا اله الا الله، وان الذين ينتسبوا للعلم ولم ينكروا هذا اضاعوا خيرا كثيرا وقد ركبوا بها عظيما واجزاءوا غلقوا غلقا كبيرا وجهلوا اصل الدين واسف منه، فلا يغتر بمن سكت عن ذلك او جهل ذلك او غلب عنه على ذلك. ومن الشكر لله عز وجل في القلب ايضا خوفه ورجاؤه، هذا على القلب خوفه ورجاؤه سبحانه وتعالى ومحبته العظيمه جل وعلا حبا يحملك على اداء حقه، يحملك على طاعته على فضل مقدره، هكذا الحب الصادق هكذا الخوف الصادق هذا الرجاء الصادق، هذه مبالغ من اعمال القلوب الرجاء والخوف والمحبه من اعمال القلوب، فالخوف الصادق والرجاء الصادق والمحبه الصادقه تحمل اهلها على طاعه المحمود واداء حقه والبعد عن معصيته، واعظم محمود واكرم محمود هو الله سبحانه وتعالى، واعظم محمود واعظم من يقال له الله جل وعلا بيده جميع الامور، فمقتضى خوفك اياه ورجائك اياه ومحبتك اياه ان تؤدي فرائضه وان تجتنب محارمه وان تقف عند حدوده وان تدعو الى سبيله وان تدعو كتابه وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام وان تدعو الى ذلك وتستقيم على ذلك. ومن الشكر ايضا التلاوة باللسان، فان الشكر قد يكون بالقلب واللسان والعمل، فيكون ايضا باللسان والنطق ويكون الثناء على الله والدعوه الى سبيله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر كلها من الشكر لله باللسان، ان تدعو الى الله والى الاخلاص له والى توحيده عز وجل والى خلق سبحانه وتعالى، وان تكثر من تسبيحه وتهليله وتحميده وتكبيره، وان تنطق بما شرع الله لك من قراءه القران الى القراءه في الصلاه الى التكبيرات الى غير ذلك ما شرع الله عز وجل في اللسان، وهكذا الدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن باللسان كل هذا من شكر الله باللسان ومن الثناء باللسان سبحانه وتعالى، وهكذا كل ما شرع الله الاقوال فاداؤه كله من شكر الله باللسان، وهناك نوع ثالث هو شكر العمل بعمل الجوارح وعمل القلب كما تقدم، ومن عمل الجوارح اداء فرائض الله من الصلاه والمحافظه عليها والصوم في وقته والزكاه وحج بيت الله الحرام وجهها في سبيل الله فلا يرضى الله الا بيد كل هذا من شكر الله بالعنف فشكركم باللسان ويحب القلب فلا تتحدث بكم بالعنف والعملكم امام القلب كخوف وخداع ومحبه والشوق الى الله عز وجل واخلاص ونحو ذلك ويكون بالجوارح كاداء الصلاه واداء الزكاه والصوم والحج والجهاد باليد الى غير ذلك هذه انواع الشكر باللسان والقلب والعمل قال جل وعلا وان سال ربكم لئن زكاكم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد فاذن لاعلن اعلن العباده واذنها سبحانه وتعالى فتاذن وقال لاعلن فمن قال اوعد وتوعد المقصود ان ما يتاذن اعلن العباده واشعرهم واخبرهم انه ان شكروا زادها سبحانه وتعالى وان كفروا فعذابه شديد ومن عذابه لمن كفر العمى ان يسبه اياها سبحانه وتعالى ان يسبه اياها فيجعل بدل الصحه النظر وبدل غص الجد وبدل الالم الخوف وبدل الاسلام اتوه بالله عز وجل وبدل طاعه المعصيه الى غير ذلك ومن شكر الله عز وجل ان تستقيم على امره وتحضر على حقه حتى ينتهي النعم واذا ابيت الى كفران النعم وبين الى معاصيه ومحاربه امره فانك تتعرض لذلك الى عذاب سبحانه وتعالى وعذابه انواع بعضه في الدنيا وبعضه في الاخره من عذابه في الدنيا ان تسلب النعم وربما زال قلبه بعد ذلك الى معاصيه فلا زال ولا زال الله ظلمه ومن العذاب ان تسلب النعم سواء كان في بدنك او في مالك او في اهلك ومن العذاب الشديد ان تنزل الى النقمات من الله عز وجل بتزيد الاعداء او بزيد القلب او بالوان الربات الاخرى وعذاب الله اشد واعظم من جهرا على الله عذابه في النار اكبر واشد نسال الله العافيه والسلام وقال عز وجل فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفروا قال سبحانه اعملوا انا ذوي شكرا وقليل من عباد الشكور فاخبر سبحانه ان الشاكرين قليلون واكثر الناس لا يشكر الله عز وجل أكثر الناس يقول نعمة ويتقلب في نعمة في نعمة ويصره له نعمة ولكنه لا يشكر لها في أداء حق المسلم سبحانه وتعالى فساهل اللهون غافلون وراء حاجاتهم العاجلة وشهواتهم العاجلة ليسوا بمكترهين من أداء حق الله ولا الإقامة على حدوده ولا إظهار معه سبحانه وتعالى بل جعلهم جعل العام يأكلون كما تأكل الأنعام والنار نسأل الله سبحانه وتعالى هذه حال الاكثرين ولهذا قال عز وجل اعملوا على داود شكرا على داود يعني اهل داود عليه الصلاه والسلام شكرا لله عز وجل هكذا دل ذلك على ان يسوء الشكر يكون بالعمل كما يكون بالقلب يكون باللسان يكون بالعمل على الجوارح فلا يتم الشكر لله على الكلام الا بهذه الانواع الثلاث بالجد واللسان والقلب جميعا يعني جوارحك وقلبك ولسانك وبهذا معنى يقول الشارع ألا تكون الأعلام مثالة يدي ولساني وضمير محددة فالشكر يكون باليد بطاعة النعم بالعمل ويكون باللسان بالثناء وأداء الحق الواجب العمل بالقول ويكون بالضمير محدد القلب بمحبته وخوفه ورجائه لله سبحانه وتعالى وإخلاصه له وإيمانه بمرسله ومن أخبر به عز وجل إلى غير ذلك هكذا يكون شكر الله عز وجل والمؤمن في شأنه أنه صبور سكون كما قال عز وجل إن هي الآيات صبان سكون فالمؤمن صبور على المصائب سكون على النعم هكذا المؤمن عند المصائب يصبر مصيبة الفقر مصيبة المرض مصيبة الخوف صبور مع أخذه الأسباب ومع تعاطيه الأسباب فإن الصبر لا يمنع الأسباب لا تجزع من المرض ولكن لا مانع من الدواء ثم يسبح لك الدواء وهكذا لا تجزع من ضعف قله البذرعه او ما يصيبها من الاثاث لا تجزع ولكن تعالج البذرعه باسباب الشفاء من اضرارها والعاجل مما وقع فيها فالصبر لازم وواجب ولكنه لا يمنع العلاج ولا يمنع الاخذ بالاسباب وهكذا في الانواع الاخرى في اهلك في مالك في غير ذلك تصبر على ما اصابك وتعلم انه عن حكمه مع قدر من الله عز وجل وتأخذ بالأسباب وتعلم أن الذنوب شرها عظيم وعواقبها وخيمة تزداد بالتوبة إلى الله عز وجل، فقد تكون مصيبة جاءت فيها الذنوب والمعاصي، تزداد بالتوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه حتى يصلح لك ما كان فاسدا وحتى يرد عليك ما كان شادا. جاء في الحديث عن عليه الصلاة والسلام أنه قال إن العبد لا يخرج رزقا بذنب يصيبه، إن العبد لا يخرج رزقا بذنب يصيبه، فقد يصيب الإنسان ذنبا فيكون من أسباب حلاله بنعم كثيرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال عز وجل: ما أصاب من حسنة من الله وما أصاب من سيئة من نفسه. وقال سبحان الله: فسامح الذي ربح بما كسب أيدي الناس بما كسب أيدي الناس ليذيقه بعض الذي عمل لعله يرجع. المصائب فيها دعوة إلى الرجوع إلى الله، فيها تنبيه، لو يصيب الناس من خوف من مرض من فقر من جد وقحط وغير ذلك فيه تنبيه، تنبيه لهم وتذكير لعلهم يرجعون، لعلهم يجيبون الى الله بالتوبه اليه سبحانه وتعالى، باداء الفرائض بترك المحارم بوفاه الفقير والمسكين بنصر المظلوم بالامر المعروف بالنهي عن المنكر وغير ذلك. كل هذا من اعظم العلاج للمصائب. فعلاج المصائب يكون بالتوبه الى الله والرجوع اليه والانابه اليه والاقامه على طاعته واداء فرائضه والحذر من معاصيه وبالثناء عليه وبمواساه الفقير والمسكين وبنصر المظلوم والدعوه الى الحق وبالامر المعروف والنهي عن المنكر، كل هذا من العلاج. وهكذا الاسباب الحسيه، الاسباب الحسيه التي يعالجها تعالجها الامراض هي ايضا من العلاج. الاسباب الاخرى التي تؤخذ من الطبيب ومن التجارب في أسباب أخرى لعلاج أمراض البدن، أمراض المزاجة، أمراض الحيوانات إلى غير ذلك. فالعلاج الحقيقي والعلاج الشرعي، العلاج الذي هو الأساس في كل شيء، التوبة إلى الله عز وجل وترك المعاصي والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة إليه والصدق في ذلك، هذه أسباب كل خير. أسباب خير الدنيا والآخرة التوبة إلى الله وطاعته وأوامره وترك نواهيه، هذه أسباب السعادة والعافية في الدنيا والآخرة. ومن جملة ذلك ما شرع الله في العلاج الحسي، فإنها من طاعة الله، عباد الله تدعو ولا تدعو بالحرام. فالعلاج بالأسباب الحسية في إحضار الطبيب، في استعمال الدواء الذي يأخذه المريض، في استعمال الدواء الذي يمثل المزارع لعلاج ما فيها من آفات إلى غير ذلك، هذا أيضا من طاعة الله. الأمر بالأسباب جل وعلا، وأمر بالأسباب الحسية والمعنوية. فمن أسباب الخير طاعة الله ورسوله والاستقامة على أمره هو أصل الأصيل وهو السبب الأعظم. ومن الأسباب الحسية ما يتعاطاه الإنسان من علاج أمراضه بالأدوية الحسية وعلاج مزرعته مما يعطيه المزارعون من الأدوية وعلاج حيواناته بما يعطاه لها من علاج ما هي. فالمؤمن صبور على البلايا في نفسه واهله وماله وغير ذلك، سفور عند النعم، يشكر الله على النعمه باداء حقه والقيام بامره والثناء عليه والانصراف الى طاعته والتوجه اليه بدون ذنب والمؤمن عند حدوده والاحسان الى عباده. قال النبي عليه الصلاه والسلام: عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا. هكذا المؤمن صبور عند البلاء وشكور عند الرخاء، وصبره لا يمنعه من سعة العلاج وسعة الأسباب، وصبور لا يجزع إلى مصيبة ولا يسخط قضاء الله ولا يتعاطى أملا سيئا، ولكنه مع ذلك يتعاطى الأسباب التي شرعها مولاه فيلتمس إليه سبحانه والقيام بأوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. ومن سعادة الأسباب الحسية لعلاج مرضه وعلاج ماله وعلاج حيوانه إلى غير ذلك. ومن الشكر لله عز وجل لزوم السنة والحذر من البدع، فإن كثيرا من الناس أجبتلى بالبدعة تقليدا لغيره وتأسيا بغيره وجهلا منه، وقد يقع في بدع كثيرة أسبابها الجهل وقلة العلم قبل شكر الله لنور السنة والاستقامة عليها والسير على ما نهج عليه السلف الصالح وسنته عليه واستمع له السلف الصالح وثم الثبات عليه هذا بشكر الله على نعمة الإيمان والسنة والاستقامة عليها. وأما البدعة فهي نوع من فضائل النعم نوع من فضائل النعم ونوع من عدم الشكر لله على ما هداك له من السنة. ومن ذلك ما يفعله كثير من الناس في كثير من البلدان في إقامة الموالد حفلات الموالد في الربيع الأول في الثاني عشر الربيع الأول يزعمون أن ذلك مستحب لأنه يوافق قول النبي عليه الصلاة والسلام لأن المشروع له ولد عليه الصلاة والسلام في الثاني عشر الربيع الأول وقيل غير ذلك وقيل في التاسع وقيل في الثاني عشر وقيل غير ذلك لكن المشروع له ولد في الربيع الأول. فأحدث الناس احتفالات واجتماعات في هذا اليوم يزعمون ان هذا الولد ينبغي ان يحتفل به بالاجتماع وقراءه القصائد في مدح النبي عليه الصلاه والسلام. ربما اقاموا ايضا اطعمه مآدب الطعام التي يصوم في هذا اليوم في هذه الليالي ليالي الثاني عشر والحادي عشر والثاني عشر ونحو ذلك كل ذلك لزعمهم احتفالا بهذا المولد العظيم ولد النبي عليه الصلاه والسلام. وربما وقع في هذه الاحتفالات أشياء منكرة قد يقع عند بعضهم أشياء منكرة مثل الخمور واختلاط النساء بالرجال وقصائد ذكية في مدح النبي صلى الله عليه وسلم كلها شرك بالله وكلها تواتر الرسول صلى الله عليه وسلم كما قد وقع في البردة للمصير فإن فيها أنواع من الشرك الأكبر نعوذ بالله وكما قد وقع في رسالة المراع الجملي فإن فيها أنواع من الشرك الأكبر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والملجأ إليه والملجأ إلى غير ذلك. فهذه الاحتفالات بالموالد سواء كمولد النبي صلى الله عليه وسلم او الموالد الاخرى كمولد البدوي او ابن علوان او الحسين او علي رضي الله عنهما او غير ذلك هذه الموالد كلها من البدع التي احدثها الناس في وقت اي في اي وقت كان هذه البدع التي احدثها الناس لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد اصحابه رضي الله عنهم ولا في القرون المفضله بل احدثها الناس بعد ذلك. واول من احدثها الشيعه الذين هم الباطنية أو من الأباء الباطنيون الذين ملكوا مصر والمغرب في المئة الرابعة أو الخامسة فأحدثوا احتفالات كثيرة للموالد مولد النبي صلى الله عليه وسلم مولد الحسين مولد فاطمة مولد حاكمهم وإمامهم هذه موالد هو أول من أحدثها وملكهم أحدثوه ثم تابعه منهم بعد ذلك. وهذا فيه تقريب النصارى وشبه بالنصارى واليهود لأن اليهود والنصارى لهم موالد يعظمونها هذه الاحتفالات التي يفعلها الجهال وأشباه الجهال فيها مشابهة لليهود والنصارى في أعيادهم وفيها أيضا تأثر بمن أحدثها من المبتدعة والضلال من الشعب وغيرهم وفيها أيضا إحياء لاجتماعات واحتفالات يكون فيها من الشرك بالله فيكون فيها من المعاصي والشرور ما فيها إلا ما عصم الله. وبهذا تعلمون ان هذه الاحتفالات يسمونها الموالد كلها منكره وكلها بدعه ولو فعلها كثير من الناس فان الحق لا يعرف الناس ولا باعمال الناس وان يعرف الحق بالادله في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بقول زيد وصحبه ونبه العلماء على ذلك نبه العلماء على هذه البدعه كما نبه على هذه ابن تيميه ومن قبله من بعد العلماء وان هذه البدعه يجب طرحها ويجب تركها. واما من استحسنها من بعض بعض مدخرين العلم فقد خلف من استحسنها لما فيها من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم واظهار شانه هذه غلطه من غلط فيها لا يعول عليها فان تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم واظهار فضله وشانه ليس بالبدع بل باتباع الشريعه وتعظيم الامر والنهي والدعوه الى سنته وقراءه سنته والاجتهاد الى الناس في المساجد والمجتمعات والفقر وغير ذلك لا في اجتماعات محدثه واحتفالات محددة يكون فيها غلو ويكون فيها شرور كبيرة وربما صار فيها اختلاط النساء بالرجال وربما وقع فيها شرور الخمور وربما وقع فيها الأهواء من الانفراد العظيم وغير ذلك. وقد وقع في الناس أيضا تقليد لهؤلاء فسمعنا أخيرا أنه يقع على الناس أيضا احتفالات أخرى هذا يقول أحتفل بنتي وهذا يقول أحتفل بمولد ولد فلان فيعطي عيدا لذلك ويقول عيد المولد بمولد فلان او فلانه او عيد الزواج إذا كان في الحول على زواجه أو حولان أو ثلاثة كل ما دار الحول يوجد اجتماعا على طعام يقول هذا عيد من بلد فلان أو عيد من فلان هذا أيضا من المزارعة هذا من التقليد الجاهلية من التقليد الجوارح وأشبه الجوارح وأهل البدع وليس لنا موالي في الدين ليس لنا أعياد في الدين لا يجوز شرعها هو عيد الفطر عيد النحر أيام التشريق هذه أعيادنا هذه أعياد المسلمين عيد النحر وأيام التشريق عيد الفطر يوم الجمعة هذه أعيادنا ما ليس لنا أعياد كأعياد الجاهلية وأعياد النصارى واليهود لا أعياد الله هذه لا اقترف عيدا جديدا وأهل عيدا جديدا فقد شبه بالجاهلية وشبه باليهود والنصارى وأحدث بالدين غير دين الله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد وقال عليه الصلاة والسلام فنحن في أمرنا هذا ما ليس فهو رد متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الأمور فإن كل واحد بدعة وكل بدعة ضلالة فالواجب على أهل الإسلام أن يسلكوا طريق كأهل الكفار أن يسلكوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق صحابته وطريق سلفنا أهلكم المفضلة الذين استقاموا وساروا على النهج القويم ولم يبتدعوا في دين الله لا لوالد لا احتيالا بموالد ولا ضلالات البدع بل ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم واستقاموا على طريقه وحافظوا على دينه فابتدعوا اوامر الله وتركوا نواهي الله ووقفوا الى حدود الله ودون ثواب الله واخر عقاب الله سبحانه وتعالى هذا من امر الكبر هذا من شكر الله نزول السنه والحضر الى البدعه والاستقامه على الدين هذا من شكر الله عز وجل قولا وعملا وعقيده واسال الله عز وجل ان يحفظنا جميعا من علم النار وعلى الصالح والفقه في الدين وان يرزقنا جميعا من السنه والاستقامه عليها وان يوفقنا لشكر الكفر لعبده قولا وعملا وعقيده وان يحيينا جميعا بانصاف به وبالاخلاص عن طاعته ومن اخلاص معاصيه سبحانه وتعالى قولنا يا جميعا بالثبات على الحق بنزوله وعدد ما يخالفه ثم نساله سبحانه ان يصلح لنا تامين وان يوفقه لكل خير وان يرزقهم دعم السنه وتجديدها والدعوه اليها والحذر من خلالها وان يعينهم على اقامه امر الله في امر الله وعلى اقامه حدود الله على عباد الله وان يوفق المسلمين جميعا في كل مكان للحق والهدى والفقه في الدين وان يرجع عليهم خيارهم وان يعيدهم الى الله في الفتن وان يصلح حاله المسلمين في كل مكان وان يرزقهم الرجوع اليه والاجابه اليه والتوبه اليه وان يمنحهم غير للتوفيق في تحكيم شريعته والتحاكم اليها والحذر من كل ما يخالفه انه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان. ايها الاخوه المسلمون قبل ان نبدا الاسئله ونجيب عليها نرجو جميعا ان تشكروا سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على هذه الفيضات الكريمه وعلى هذه الاجابات الطيبه بعد ان وجهنا الى شكر نعمه الله سبحانه وتعالى وان تركت نعمه الله لا تحصوها جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء وفتح الله عليه ونفع الله به وجعل علمه في ميزان عمله يوم القيامه نورا يسعى بين يديه. الاسئله فضيله الشيخ ما هو الراجح في تحيه المسجد في وقت النهي وهل هناك خصوص وعموم وما هو العام وما هو المخصص ارجونا حسابكم الله. تحيه المسجد من جملة الصلوات الأسباب وقد اختلف العلماء فيها على قولين أحدهما أنها من جملة الصلوات المنهي عنها في أوقات النهي بعد صلاة العصر وغروب الشمس وبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس وعند قيام الشمس يعني عند توسطها السماء حتى تزول هذا قول جماعة من العلم قالوا إن هذا النهي عام عند جميع الصلوات فيدخل في ذلك صلوات الأسباب مثل تحية المسجد مثل صلاة الخشوم مثل صلاة الطواف في مكة وأشبه ذلك وقال آخرون القول الثاني إن دوائر الأسباب مستثناة غير داخلة في العموم وإن مراد النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بالصبح لأن الصلاة لا ثياب لها يتطوع بها الإنسان ويبتديها من دون سبب هذا هو مراد النهي عن الصلاة الصلاة التي لا ثياب لها ولهذا قال لا صلاة حتى تطلع الشمس ولا ثياب لها صلاة القمر حتى تغيب الشمس فالمراد بذلك الصلوات التي لا ثياب لها هذا هو النهي عنه اما الصلاه التي لا ثياب مثل ان طاف بعد العصر صلي ركعتين او طاف بعد الصبح صلي ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع يا بني عبد المناف لا لا تنبغى على طالب العلم ان يتصلى اي تساعد جامع من الاخر ولا تعيش نفسك تتخذ نفسك العصر ولا الصبح تصلي ركعتين ما صلاها ابتداء وانما صلاها من اجل دخوله نفسه حتى يستحل بها الوجه نفسه فان تعيش نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح اذا دخل احد نفسه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولم يقل الا بعد ان اخذ الا بعد الصبح نفسه عليه الصلاه والسلام فدل ذلك على انه عام يعم العصر والصبح وغيرهما وهكذا في الكسوف قال عليه الصلاه والسلام ان الشرف والرقم ايتان من ايات الله لا ينكسر المتحمل على حياته فاذا رايتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكسر ذلك ولم يقل الا بعد الصبح بعد العصر فاستهلاهم وهذا قوله الصحيح هذا قوله الصواب ان حيره الاسباب مخصصه وان هذه النهي العامه مخصصه فالمخصص واحاديث طواف الاسباب احاديث حيث المسجد احاديث صلاه الطواف احاديث صلاه الفصول هذه مخصصه والاحاديث العامه مخصصه والدليل على انها مخصصه ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في صلاه الطواف ورخص في عاده الجماعه لمن جاء بعد صلاه الصبح او بعد العصر وقد صلى امره ان يصلي الجماعه مع الجماعه ولم يقل لا تصلي معهم وانت قد صليت فقال الذي صلى صلي معهم ولا تقل صليت فلا اصلي يعني لا الا في ذر ان الهلاك مضاف ويخشى صلاه اوقاتها فانها ان تصلي الصلاه لوقتها فان اردتها معه وصلي فانها لك هاكي ولا تقل صليت فلا اصلي ولم يقل العصر الصبح تعلم وفي حديث الوداع لما صلى الصبح منها جاءه بعض الناس وقال يا رسول الله ان هذين الرجلين لم يصليا معنا فدعاهما فجيء بهما فقال ما منعكم ان صلي معنا قال لا تصلي في جحنم يا رسول الله قال لا تفعلا اذا صليتما في حالكما ثم ادركتما الى ما اصلي فصليا معه فانها لكما لكما قال اوكي وقال امرهما ان يصليا الصلاه مع الامام اذا جاء والامام يصلي صلاه الفجر لا يجلس الا حتى يسلم لا يدخل مع الامام يعني متمسدا لحاجه للدرس او لحاجه يعني لما بعد الصلاه صلي معه ولو بعد مثلا ركعه صلي معه ركعه وقت ما فعل فالامر في هذا واسع الحمد لله من صلى حين نفسه وسميه الافضل ومن جلس لا حرج عليه لكلام العظيم وحدثنا الله تعالى وفي ذلك فالامر في هذا واسع ان شاء الله ولا ينبغي ان يجعل التناغم والتناغم والكلام الكبير فالانسان يبين السنه ويبين الارجع ولكن لا ينازع ولا يجادل ولا يكون في قلبه على اخي شيء من الاستحمار بل يكون معاتيه رفيقا رحيما لطيفا تبين السنه ولا يجادل ولا يحوش يحتشيه كلامه ولا ايضا يفشل على اخيه ولا يعنف ان يذكر السنه ويبينها ولا يجادل في امر المستعان. نعم. اذا اتيت الى الصلاه انتابتني الهوامش ماذا افعل؟ افيدوني بالصواب. الشيطان أعلم الله وإياكم منه حريص على إحسان أعمال بني آدم الصالح وعلى تشويش عليه قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يحب أن يكون أصحاب السعير قال سبحانه من شر الوسواس على الناس الذي يوسوس في قلوب الناس من الجنة والناس ووسواس عند غفلة الناس عند الذكر ومن كان عليه وساوس فليستعذ بالله من الشيطان وليحرص على الإقبال على الله ولسان يجده سبحانه وتعالى فإن هذا من أسباب سلامته إذا ذكر في الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان إذا سمع أن أدخل وأنه الله حتى لا أسمع التأذيب إذا هو أمام الرجع إذا سمع الإقامة أدبر في أن تأتي الإقامة رجع حتى يحضر بين الرجع وبين خلفه يقول أنتم كذا أنتم كذا إن شيء يكون هو الذي يكون قبل هذا يدلك على أن الشيطان حريص على إفساد أعمالنا وتشويش علينا فعلى من يبذل الوساوس ان يعلم انها على الشيطان ويقطع الوساوس ويحاربها ويقبل على شانه وصلاته من مراد وخشوع في الركوع والسجود ونحو ذلك واستحضار عظمه الله وانه واقف بين يدي الله فلا يكفي الشيطان ولا يصلي بل يستحضر انه واقف بين يدي الله وانه ينادي الله وان الواجب عليه ان يحضر هذه الوساوس ويتباعد عنها ويتشغل عنها حتى تنقطع وحتى يغلب عنها الشيطان وحتى لا يبعد اليه فانك ما تلبث اليه فذللت له الوساوس طبع فيه وارفع عليه الوساوس الكثيره ما لا طاقه لك به ولكن متى ارغمت وعاديت واستحضرت عظمه الله ووضعت هذه الوساوس وحاربتها فلس من جده فأوهت من جده. الله المستعان. إذا أردت الصلاة وحدي أتى معي رجل فصلى معي, ما حكم صلاته وصلاته؟ وتكميل الماضي ما تعلم الصلاة هكذا قال الإنسان في الهضم أو في زوجة طلقها وطلقها أو في غير ذلك يعلمه الشيطان فليحاربها اليسار. وإذا توضأ ليسلم ولا يخفف وضوءه ولا يبطئ ولا يكرر حتى لا يقع فيه الشيطان, يعني يعتني بوضوءه ووضوء الشرعي ولا يثبت بل يجزم على ما غلب على غمه وما وقع له ولا يعيد شيئا ولا يكرر, بل هو يشاهد بوضوءه ويشاهد اعماله فليحارب هذه الوساوس وهكذا في هذه الحاله فتحت هذه الوساوس خلق خلق كذا وكذا كله للشيطان فليحارب هذه الوساوس ويراها بعيده وليعلم ما ربه جل وعلا امره بالتعوذ به جل وعلا فليتعوذ بالله جل وعلا ويحذره في صلاته وفي صومه وفي ظنونه وفي حاله حاله لحاله وفي كل شيء يحذر الشيطان ويحذر راسه الاصيل الذي هو راسه السلامه في ظهوره وصلاته وغير ذلك. اما هذا الذي احضر وحده ثم جاء انسان ليصلي معه فلا افضل ان يصلي معه لان الجماعه فرد الوحده اذا جئت رسول الله فقد صلوا ووجدت الانسان يصلي ان فاتك الصلاه صلي معه افضل كن عن يمينه وصلي معه وان كنت مثلين او اكثر فصلوا خلفه واجعلوه امام لكم حتى تكثر الجماعه. هذا هو الصلاه في هذه المساله. وذهب بعض العلماء الى ان هذا في النافله لا في المدينه وهذا قول ضعيف بل الصلاه فهذا هو النافله اذا جئت والانسان يصلي صلي معه ويكون ضعيف وامامك وتكون عن يمينك وان كنتم جماعه قدمتموه وصلتم وراءه وصليتم جماعه صليتم جميعا وصلى الناس قدمتم احدكم واصلاكم وصليتم جماعه. ثم عن بعض السلف انه يستحب ان يصلي وحده ويرجع الى بيته وهذا قول ضعيف بل الصلاه جماعه اذا فاتت الجماعه فقد اول جماعه الثانيه من الحاضرين ولا يبغى الرجوع الى قول من قال انه لا حاجه الى الجماعه الثانيه وان صلاته فراغ هذا غلط غلط كبير لا وجه له من يصلي جماعه يتيسر ولا يلتفت الى قول من قال يصلي الاحلال هذا غلط لا وجه له قال الرسول صلى الله عليه وسلم اسعى الجماعه واصغر الجماعه واخبر اصغر الجماعه افضل من الوحده بسبب وعشرين درجه وهذه يعم الجماعه الاولى والجماعه الثانيه والثالثه وما الى ذلك والانسان قد يعني الله حرام وسمع موالد من الجماعه الاولى فلا يظنه ان يصلي جماعه ولكن لا يجوز له ان يتاخر ولا يتساهل في حضور الجماعه الاولى التي هي المقامه في اول الوقت طبعا الى الراتب ولكن يتعاون عالم وجاء وفاتته الجماعه الاولى فانه يصلي جماعه للحديث الصحيح الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم ان الجماعه افضل الاحاديث الصحيحه وكذلك قصه الرجل الذي دخل فصلى الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير صدق على هذا فليصلي معه وكما قال بعض الصحابه صلى معه هذا فيه دعوه الى الجماعه حتى على الجماعه وكذلك حادثه الرجل مع الرجل كان يصاب بوحده وصاب مع الرجل صار صاب مع الرجل وما كان يكره احد الى الله عز وجل وقد ثبت عن الناس انه جعل غيره الى المسجد فصلى الناس فقال له اصحابه جماعه ذكره البخاري وغيره وهذا امر معلوم لا شك فيه ولا ريب فيه بل والعجب ان من استنكر ذلك فراى مخافه وراد افضل هذا هو العجب واما قوله صلى جماعه هذا هو الحق هو الموافق لشرع الله عز وجل الموافق لمعنى المفهوم من هذه الجماعه. نعم. ما حكم يعني ضمن الانسان الماضي ما حكم من وجد الصف الاول قد اكتمل فهل ياخذ واحدا من الصف الاول ويصلي معه الصف الثاني؟ اذا جاء الانسان وتم الصف الاول والثاني والثالث والرابع فانه يلتزم الفرجه في الصفوف واذا فرجه دخل فيها فان الانسان يلتزم النظر ولا يصلي وحده حتى ياتي ويصلي معه ويصف معه واذا يسال له المقاوم مع الامام عن يمينه فعل ذلك لان له قد قال لا صلاه من غير هذا الصف وراى ان يصلي وحده هذا الصف فامره يعيد الصلاه والرسول صلى الله عليه وسلم نهى الوحده في الصف فانت يا عبد الله تنتظر فان وجدت ان يصف معك فان صليت بعده الوحده اذا صلى الامام وان وجدت فرجه في الصف فقد فيها تنظر في الصف وتؤدي بعضهم من بعض حتى يسدوا خلالا وحتى يجد لك فرصه تصلي في الصف هذا هو المشروع لك والغالب ان الانسان اذا تحرى واعتنى بالصف يجب لكن بعض الناس عجل فلا يتحرى ثم صلى وحده لا لا ينبغي العجله لا تنبغي العجله بل قوم في الصف وتامل الفرج وقارب الصافين، لأن بعضهم يكون بين الخلف من بين الخلف فقال بينها قد يزل الخلف وهذا من هرجة فنبهر الصف أو فقه بعض الواحيين ثم جذب لا يبغى جذب يعني الحديث الذي يجذب حديث ضعيف ولأن جذب يفتح هرجة في الصف ولأن الصف في غير يده لا لا لا رجل حج ورمى الجمرة قبل أذان الفجر بنصف ساعة يوم العيد وثالث يوم رمى الجمرات الثلاث قبل الزوال بنصف ساعة فما الحكم؟ إذا رمى الجمرة في الليل في الدهر فلا بأس والأفضل القوي إذا تأخر إلا بعد طلوع الشمس ولكن رماها فإنها تجزي ثم رسول الله أجاز القطع عن نزعها الانصراف بالليل ثم أنها يرمون الجمرة ولا حرج عليهم والذي رمى برميه كذلك يجيبه ذلك لأن الرسول أراد بذلك الرفق بهم عن الزحمة والزحمة اليوم عارية وكل إنسان في هذه الزحمة يعتبر ضعيفا فإن رمى آخر الليل فلا بأس عليه وإذا أحضرها طويل حتى رمي الضحى فتوافق بين النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأفضل والأحسن وأما حديث هذا المدرة حتى تطلع الشمس هو حجم ضعيف الإسلام ولو صح أهو رامي فضيلة وكمال ولكنه ضعيف الإسلام من انقطاعه الى الراوي ابن العباس وايضا فالازدحام الذي من اجله والضعف الذي ضاعه الذي صار الضعف هو اليوم مراعا في غير الضعف من النساء بل في الكبار كان الازدحام يقع عند الجمرات امر عظيم خطره كبير اي اذا توسع الناس الرمي هذا رمى اخر الليل وهذا رمى الضحى وهذا رمى الظهر والعصر كان ذلك اوسع للناس وانفق بهم وفي اسم الرخصه التي هي لها النبي صلى الله عليه وسلم يضعها بالله واما الذي رمى قبل الزوال فرميه غير وجه لان النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى قبل الزوال ولا اصحابه وما رمى بعد الزوال في ايام كثير ايام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لم يرم النبي صلى الله عليه وسلم الا بعد الزوال ومن رخص في هذا فقد خالف السنه وخالف كلام اهل العلم فقد اجمع اهل العلم الا من شد من بعض التابعين على ان الرمي يكون بعد الزوال في ايام الثلاث هذا هو عامة أهل الجهود فلا ينبغي أن يخالف هذا القول الذي يفعله السنة وتعيده السنة ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأرحم الناس وأوفق الناس عليه الصلاة والسلام وأنصح الناس للناس وهو يعلم أن الصبح فيه الضلال في السعة ولكن يجوز لفعله صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه بالتنبيه عنه ولكن ما فعله هو ولا أصحابه فكيف يجوز لنا أن نفعله وبهذا يعلم أن يفشي بطريقة الزوال فالفرد وقد خالف السنة فلا ينبغي التعويل على فتواه لا في يوم النهر ولا في يوم الحادي عشر لا في يوم النهر ولا في يوم القمر وقد ذهب لها بعض أهل العلم إلى جواز الرجل على الزوال في يوم النهر والحادي عشر والثاني عشر وهذا أيضا كتابع أمور ضعيف مرجوح لا ينبغي التعويل عليه فإن الرمي الجائز الصحيح هو الذي يكون بعد الزوال في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أما يوم العيد فكله بعض من الناس إذا مرض وفاتته خمس صلوات خمس فروض لن يصلي إلا إذا اغتسل ويقول إن الغسل واجب لأنه فاتته على المريض خمس فروض هل دليل على ذلك؟ من فاتته على حدة من الفرائض لا يجب عليه الغسل إلا إذا كان هناك موجب غسل من احتلال مع مريض أو خروج النبي بشهر من تكفير ونظر أو غير أو بناء لأهله أما مجرد تأخر الصلوات لمرض هذا لا يجب غسل عليه لكن عليه التوبة لأنه لا يجب تأخير الصلوات من برة أن يصلي الصلاة في وقتها ولو بجرح ولا ظهر العظم ولا ضعيف أما التأخير فلا وجه له فعليه توبة إلى الله من هذا التأخير وعليه البدار في قضاء الصلوات التي أخرها فلا يقضيها النار من الناس وأما كونه يعتذر من أجل ذلك فلا وجه له ولا أثر له والمريض يصلي على حسب حاله كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قائما فإن الصرف قاعدة فإن الصرف على جنب فإن الصرف هو سوقيا هكذا المريض إن يعجز عن القيام فليه قاعدة ولا يخلص عن القيام وإذا عجز عن القعود فلي على جنب وإذا عجز عن جنب يصلي سوقيا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك على حسب حاله في فراشه ولو لم يستطع أن يموت الناس يتيمم بالصلاة ويتعثر ولو ما وجد قرابا ولا ماء صلى على حسب حاله حسب اتقوا الله لاستطعتم وإذا عجز عن قبله صلى الى جهه التي عليها اذا لا تصل من وجهه الى قبله من الاطباء وغيره لا يضيع الصلاة ويصلي بل ولا تركزه فتح الله صلاته ولا أن يفراشه في نجاسة ولا أن يفضل في نجاسة إذا كيف من صاحب ثيابة ولا في هلال الطهور يغير فراشة إذا كيف له ذلك فإن يصلي على أحد الحال في الوقت فتح الله صلاته ولا حرج عليه إلا من ظهر العصر والمغرب والعشاء ينبغي أن نعلم هذا وأن غدره غير نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إذا ذكرهم بشيء فليبلغ الشاهد الغائب وأنا أحذركم أيها الإخوة أن تبلغوا هذا فإن أعراض فينا كثير شرطوا في هذا كثيرا أنا أحمد الإخوان أن يبلغوا بر الله ويقوموا على بر الله بهذا الأمر لا تؤخر خلال وقتها ويصلي النبي في وقتها على حد الحال فاتقوا الله أكبر بعض من الناس يزوج بنتهم بمبلغ 3000 ريال وإذا سأله الناس يقول 10 وهكذا يتغالب كلهم في الفضل ومنهم من يريد الفقر لأن هناك كثير من الشباب لا يدفع عن الزواج لكثرة المهور حتى غالب المهور غير مشروع وينبغي الأمة عدم القناعة بالمهور لأن التغالي يجب من تعطيل النساء وتعطيل النساء حيا وينبغي الإسلام عدم التغالي بالمهور وأن ينصح نساءهم ويحفظوا على أيديه في ذلك لأن ذلك من أثر بخير للجميع أما صرفه على تغالي المهور المظاهرة هو من أثر الشريعة للجميع تعطيل النساء وتعطيل الشباب وحصول الفتن الكثيرة والمحرمات على ذلك من الفواحش والمنكرات التي تترتب على العدوان وجاء بالحي غير صداقة الثور غير ما يسره المهورة التيسير والتسهيل من أقرب من أفضل الأشياء من أعظم الأسباب لإحداث الرجال والنساء جميعا ونحو على النهار بنته وأخته ونحو ذلك فيشرف النهر المناسب وإن لكل حالها حاجاتها الضرورية أو يزيلها من نسيفه وتنشف من الحال فلا يشد على خاطر فإن أمره منسوب لكن أهلا لذلك فإن الفائدة في الرجل لا بالمال الفائدة في الرجل الصالح الطيب لا بالمال ألقى أمره أسهل فالعاقل والولي الصالح يساعد في هذا من ماله ويشير على ذاته أخته بقبول ما تيسر ولو تهدلوا قصته عنده ولو زاده من عنده هكذا ينبغي ولكن لا ينبغي الالتحاف بالمرأة فيضرها بغير اختيارها ولا يعطيها شيئا قليلا ما يجده من كيسه فلا يعطيها للشيء من الخاطر لا ينفعها ولا يقيمها لها فإن الأفعال تغيرت والأحوال تغيرت فليس الناس في هذا الوقت الناس طلع في السنة قبلها فلا مانع من المهر المناسب الذي لا إفراط فيه ولا تفريط فيه بل تراعى فيه الحاجة هذه النساء التي ليست فيها مفاخرة وليس فيها تكلف من حاجات ضرورية العادية المتوسطة التي ليس فيها تكلف فلا تفرطه بذلك وعلمته بذلك وبنته بذلك حتى يتعاون الجميع على المهور المناسبة والولاية المناسبة حتى الغنيمة في بعض المرات قد تكون أعظم من المهر تكلف الغنيمة ذبائح كثيرة ودعوة الناس كثيرين هذا قد يضر البيع فينبغي عدم التكلف الغريبة وعدم التكلف المهور هذا هو الذي ينبغي وله مشروع بل يولي من نبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك ولا يتوسع حتى لا يضر مخاطر وحتى لا يضر نفسه وتكون غنيمة مناسبة مثل ما قال النبي قول ولا مزاح فإذا أمر بزاحة بزاحتين أو ثلاث وله مما يعد اتصالا ولكن التكلف هذا هو المطلوب هذا هو المشروع رجل رهن أرض زراعية بمبلغ من المال قلنا يبغي يسلمه عليه ما قد يقع من التكلف الإنجاز والزواج والهلادة التي فيها التكلف الكثير وربما دعا جمرا أخيرا وتكلف أموالا جزلة عظيمة وصارت جاية بشيء تلقى جالس مرضا يأكلها ويحصل التكلف الكثير ويدعو الله الكثير وربما أفضى أيضا إلى دخول رجال الأذان بين النساء لتقليد الشاي أو المشروبات أو ما أشبه ذلك فيسرح لنفسه مع والده فيمر عليه الرجال في فندق من مشارب وغير ذلك وهذا من المنكرات العظيمة ولغم من الجاهل لا ينبغي العاقل في الحال كذلك ما قد يقع من المغالاة في الغلاف في الغلاف وغير الغلاف كل هذا مما ينبغي نحذر منه وبعضهم محرم إذا كان في ذنب فهو يمكن يفضي إلى إسراف ذلك بإضاعة الأموال أو إلى دخول رجال أجانب أو تقديم زوجها بين الرجال الصوفة المكتوبة أو بكل رجال أو النزال المكتوبات كل هذا من فرح صار ذلك ذنب أو غير ذنب. وتساهل الناس بهذا كثيرا فتجدهم يأكل بالعروس مشهودة وتدخل إلى الناس ومعها ذنبها ومعها قائمة هذا لا شك أنه من خلاف العريضة لأن الهمة من دخول المرأة بين النساء أو جاءها عن المرتفع تراها النساء لا بأس. أما دخول الرجال عليها مع الزوج أو دخول الزوج على النساء بسبب العاريات والكاتبات فهذا كلها يجوز وإن فعله الناس وتأثر به في الغرق والصرف أو بفسقة أو بالكفار كلها لا يبيح الحاق من المؤمن أن يستبدها به لو على كفاله فلينبغي الإتقان وأن يكون وأن تكون إقامة الكورس محل مناسب ومتحلل هادئ ليس فيه تكلف وليس فيه تعرض لدخول الرجال على النساء ولا تدخل النساء بين الرجال ولا دخول المرأة وزوجها على النساء كاتبات بل زوجها تدخل على زوجها في محل مستور لا يدخل على النساء ولا على النساء كما هي عادة معروفة قديما قبل هذه الأيام الأخيرة. أما دخول الرجل على النساء كاتبات مع زوجته وربما قبلها وهو من الظروف صعب من الإخراج ومن قلة الحياة ولا حول ولا قوة إلا بالله. رجل رهن أرض زراعية بمبلغ من المال والمرتهن يزرع الأرض له ولن يعيد الأرض لصاحبها إلا إذا أعطى له المبلغ الذي دفعه له. رجل رهن أرض زراعية بمبلغ من المال والمرتهن يزرع الأرض له ولن يعيد الأرض لصاحبها إلا إذا أعطى له المبلغ الذي دفعه له. وما الدليل على الرهن بالشرع؟ لا لا لا أو يستجيب منه مال ثم يعطي أرضا وهلا له ويستغل الأرض يزرعها ويستغل بدون أجرة حتى يعطيه الدين معنى أنه هذا غلة الأرض وتزاعل بها من أجل الدين الذي أهله فيه هذا معنى أنه أصله بمال كثير يأخذه منه من أجل الأرض من أجل إنهاءه للدين هذا من مثل الجاهلية لا يجوز. أما إذا أجره أجره إياها إذا فلهم وهي رهنه فلا بأس إذا أجره إياها إذا فلهم على أن الأولى تصل إلى الدين وتحسن إلى الدين وهي لم يكن مثل هذه المحاباة فلا بأس ولا أحد رحمه الله يجب أن يبذل غيره حتى لا يحاول يبذل غيره ويعطيه ثمن ويعطيه أجرة تستوي إلى الدين هذه تقع في الجنود كثيرا يعطيه الأرض هذا من الدين من المحرم والمرتهن ينتفع بالأرض يزرعها ويكون غلتها بدون أجرة من أجل الدين ولا يزال في الأولى سنتين ولا أكثر حتى يرجع عليه الناس هذا ربا مثل الذي يقول وكل سنة وكذا أعطي كل سنة زيادة فائدة كذا وكذا كل سنة أو كل سنة هذا الربا العظيم منه. والرهن لا بأس وهي أصل بالدين لكن دفعه للراهن ومن وكذا دفع الرهن للراهن يدرك الرهن مثل بيت أو أرض يدركه للراهن ومن وكذا إلا إذا أعطاه الوكذا ليس إلى العيش من دون محاباة فلا حرج. قال الله جل وعلا ويكون على سفر الرهن فاتت بها المحروم فالرهان من صعبها قضاء العظيم وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فانه توفي عليه الصلاه والسلام وقد رهن درعه في طعام لاهله في المدينه. طيب هل اعطاه الشيء او الشيء تحتاج الى طعام فلا يكون اللبن ولا شيء نعم اذا اعطاه طعام او نار او جاه او لبن فان المستعين يحملها ويعرفها ويطمئنها بعد اللبن فيقول قال ان شاء الله يكفي في الفقر ويكون معونا فلم يزل يصل الى الفقر ويكون معونا فيقابل على نفقته عليها فليس من برها مقابل نفقته عليها ولذلك يكون الله لعباده فاذا كان رسوله عليه بعد النفقه وخليله لا يقبل النفقه فلا بد وما زاد من الله. رجل باع ارض بمبلغ من المال ويسمى هذا البيع بيع قال قال مولده كما هو مكتوب معنى مولده اذا مات البايع يحق للوليد ان يدفع المال ويرجع الارض الذي باعها الميت الحكم في هذا الشر. رجل باع أرض بمبلغ من المال ويسمي هذا المبلغ بيع قال مولده كما هو مكتوب معنى مولده يعني إذا مات البايع صاحب السؤال يعني ممكن يوضح لنا السؤال أكثر يعني بيع قال مولده إذا مات البايع حتى الوريث أن يدفع المال ويرجع له يعني قصر الخيار هذا يحكم الفاسين على أن أكل الإغامة هذا من فضلها يرهب الأرض يقول له خذ متعتها خذ ألاتها حتى أطيك البيت هذا يبيع الأرض بأن مؤجل إلى أجل المعلوم ويقول له خيار وإذا مات سمع ولده ولده المال طاف الأرض ويباع خيار تمه في حاله ولده من مال واحد يباع خيار معلق للبائع إن سمع من بعد حياته فلا بأس وإلا هو يده بطريقه ولده يقوم مقامه يعني خيار الله ولولده من بعده هذا لا يعني باب التحية على الربا غير يجوز فالحين على الربا معروف من ضمن السؤال لأخي اللي بعت أسئلة عن بعت أربع أسئلة رجل باع أرض بمبلغ من المال لمدة سنة وإذا لم يعيد المبلغ في آخر السنة يكون بيع نافذ باع أرض بمبلغ من المال لمدة سنة وإذا لم يعد المبلغ في آخر السنة يكون بيع نافذ هذا فيها صار الشرط يبيعه سلعة بيت وغيره ويقول لك خيار مدة سنة إذا عدت مالي فردت إليك بيتا أو أرضا إن لم تعد مالي أو أرضت سنة ثم بيع هذا بيع خيار الشرط فلا بأس إلا أن يكون حيلة على الربا إذا كان المال في يد البائع ما سلمه المشتري أو سلمه المشتري على نفاق نفسه قلها ففي غلة ينتفع بها أما إذا كان حيلة ينتفع بغلة مدة الثمن هذا الرهن يتقدم ويقضي دروانها هي مقصود إدفاعه بالمال ثم هذا بالأرض هذا أرض دروانها أما إذا كان مقصود البيع وليس مقصود التحجر عن الأرض فلا بأس رجل أجر أرض زراعية بالسنة بعدة ريالات وإذا وقع خراب في الأرض يكون إصلاحها على المالك وليس على المتاجر. هذا لا حرج فيه، إذا أجره بيت وذكر معلومة بمؤذي معلوم يسلمه للمؤذي وإصلاح الخراب على المؤذي على المالك لأن هذا هو الخرج في هذه الصحة. ما حكم تركيب السحابات في ثياب النساء من الخلق؟ هذا ليس عن تركيب السحابات في ثياب النساء من الخلق. لا أعلم في هذا شيئا إلا أن الذي يعني يقوم بعلمه الأول عندي أن يكون من الأمانة لأنه أسلم في الأوراق وأثبت وأقرا أبعد عن درها درها للصحابة ولا يشعر ربما ظهرت عورة ظهرها وما يتصل بمقعدتها فهو من الأمانة أدرك وأثبت العادة القديمة وأسلم قال ما يضاء فهو خطر ولكن إذا كان محظورا ومرفوعا وليس مفتوحا وراء الرجال فلا حرج عليه الا انه من الامان او لا واحوط قال تعالى تبارك الله احسن الخالقين ما المقصود بالخالقين ولماذا اتت بصيغه الجمع الخلق لهم له معنيات معنى الايجاد والاصلاح هذا لله وحده ان الخالق غير الله سبحانه وتعالى ولن يخلق الاثناء ويجيبها ويغفرها سبحانه وتعالى وخلق عليه الذكر كل خالق سواه كما قال عز وجل الله خالق كل شيء فوجود الأشياء بموادها وأكلافها وأما النوع الثاني هو التقدير الفرق بين التقدير من قول الشاعر ولا نعتقد لما خلق ذا وقوم يخلق ثم لا يخلق فإن يقدر ثم لا يؤمن بالرسل هذا الخالقين المقدرين يقدرون ويصورون الأشياء في بيوتهم وفي أسكانهم ولكن لا ينفذون بمعنى أنه سبحانه أحلى الخالقين لأنه يقدر أحسن تقدير وينفذ من وراءه ويوجد سبحانه وتعالى أما غيره فليس له إلا بخير بل هو عاجز إلا ما أمره الله عليه من الصناعات التي أمر الله وادها أو لذا أتاكها سبحانه وتعالى قل حروف الله إن المخلوق يجمع هذه المواد ويوكل بعضها على بعض ويسع السيارة ويسع الطائرة ويسع المنطق ويسع الصاروخ ويسع الوظافة إلى غير ذلك يسر هذا المواد او الارض هو هنا ليس خلقا لها باذن الله وانه مقدر ومؤلف وجامع وصانع والله الذي خلق اشياء وهو من اشهر بعض العلماء يقولون بان الحجاب ليس تغطيه الوجه بل المقصود هو الستر وتغطيه الشعر والصدر فقط فنرجو الايضاح الخلاف مشهور عن العلم بانها في الوجه وكفيه اما القدمان هذا هو عند ظهور العلماء وجود فتيهما واما الساق والساعد والشعر والظهر فان الجميع يجب فتحها للجاهلين ولما خلاف في التقليد والرجل أو ذهبوا إلى جبال فيهما فلن يكن فيهما فتنة من جبال واضح أو فينة عارضة فتحهم وتحسن فعل هذا إنه يجب المدح ويذهب بعضه إلى على ذلك ولكن إذا كان في حاجة للطبيب ووجه الطبيب فقط فقد ذهب بعضهم إلى جبال الجش إلى العلم قال إن الحجاب ليس الوجه والكفين ينبغي في البدن والشعر والرعلة والصدر والساعد والقدم ونحو ذلك والقول الثاني أن الحجاب في الجميع لا بقية البدن فالوجه داخل في ذلك وهذا هو الأرجح هو الأظهر لقول الله جل وعلا في ذلك الجميل فإذا سألتم ولا سألتم فاسألوهن من وراء الحجاب ذلك مطر بقلوبهم وقلوبهم ولم يشرك شيئا فعلم وأخبر سبحانه أنه أطهر في قلوب الرجال والنساء جميعا وهذه الطهرة هي الطهارة مطلوبة لجميع النساء ومن قال إنه خاص لأمهات المؤمنين وزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقد غلب لأن أصل التعليم اللهم هن بالحجاب قال الله الذي قال في الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الأخرى في الباهة خاص بهم كما أن الصلاة والزكاة وطاعة الأخرى ليس خاصا بهم فهكذا الحجاب ليس خاصا بهم لا يقل إلا هذا لكم خاصة لأمهات المؤمنين فأصل فهن وغيرهن في هذا سواء وليس خاصا بأمهات المؤمنين على رضي الله عنهم وأرضاهم وقال عز وجل في سورة النور ولا بد أن يتهن إلى زوجاتهن وأبنائهن وغير ذلك الآية والوجه أعظم الدين الوجه أعظم الدين وأنهى الله عن إنكار الدين إلا من حال فدل ذلك على تحريم إبداء الوجه وأما قوله في الآية ولا بد أن يتهن ما ظهر منها ما تعلق به الآية فإذا قال الله عنه هو وجه كالسائر وليس هذا بالتحريم فهو أصل الوجه الذي ما ظهر من ذلك ولا إدراكه كما قاله المسلم رحمه الله فليس عليها قسم الملابس العادية أو مخلف الحيطان والمقطعات أو تلف الملابس العادية والعرض وإنما الزينة هي الوجه وكفان وقدمان والشعر ونحو ذلك هذه الزينة هي المرة من شكلها وإسهائها لأن إظهارها يكفي للنفس وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يؤمنون عليهن من جلابيبهن والجلباب لا يؤمن بالله والجلباب كيف تضعه المرأة والمساجد في حال المساجد حتى تضعه على رأسها ووجهها وبدنها وبيدها تستمر بها للنفس فالحاصل ان الغالب في الحولين وان الحجاب عام لوجه غيره هذا هو الحمد لله ومن قال به اهل ذلك فاتن الا ان يحج بحديث ضعيف هذه اسباب من جهه البشر ومن ذكر لها في اسباب ان بلغت الله المحيط فانها لا يحل من ضامنها الا الى هذا وهذا واثر الى وجهه فاتن هذا حديث ضعيف منقطع لم يسمعه الراوي هذا من بلغ عن عائشه وفيه ايضا ضعيف ايضا هو سعيد البشير فالحديث ضعيف جدا ولا يجوز التعلق به فالله اكبر الحديث ضعيف جدا لا يجوز ان تحصى به السنه ولا يفكر في هذا العزيز وكذلك احد الاشياء في احاديث جاءت في حال النساء قبل الحجاب والكلام بعد الحجاب اما ظهور بعض النساء وظهور بعض النساء قبل الحجاب كما تفعل الاخرين التي قالوا في موعد الاعياد هذا كل سنه قبل الحجاب أما بعد الحجاب فلا يثبت أن امرأة كشفت أن النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها عليه الصلاة والسلام. أما الكلام بعد الحجاب فهذا نزول آية الحجاب. وقد كانت عائشة لأم المؤمنين توصي النساء بالحجاب حتى في الإحرام. توصيهن بالحجاب حتى في الإحرام. وهن من غير أمهات المؤمنين. كانت تقول للنساء تجبنا وتأمرها بإلقاء الخمار على أمهن وقصهن وهن محجبات. وهذا دليل على ان امهات المؤمنين يرين ان الحجاب ليس خاصا بهن بل لهن ولغيرهن نعم ما صحت حديث الدنيا ملعونه ولا ينبغي التنبيه على الحديث نبهان عن النسانه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض الامه دخل على بعض النسانه فقال كيف لي فقال عند الزوجان وزوجاته انه اعمى غير اعمى قال ليس اعمى ولا اعمى على سنة صغاره وحديث قد تعلق به بعض الناس وقال ان الهجر والحجاب الاعلى والبسيط وهذا هو الصواب انه لا يجب الحجاب على الاعلى بل الحجاب على المسلم من اجل الضغط الحديث هذا ضعيف اين حكمه السنه رحمه الله صحها هو ضعيف من جهتين من جهه ان الذهاب لا يبعثه بالعداله والثقه والرضاه ولا يسمعه بالروايه ولا يراه له الا حديثان في الحسر فهو ليس من يطمئن اليه ولا يمكن فيه السنه والكتاب والأمر الثاني أنه شاذ، وأن الحديث شاذ مخالف للحديث الصحيح، لأن فاطمة بنت قيس الصحيحين أن أمرها أن تعتد عند دون المعروف، وقال لها أنه رجل أعمى وضع في ذلك إنها لا يراها، وهذا مستقر الصحابة عند البخاري رحمة الله عليهما، فلو صح عن الأذهان لكان شاذا مخالفا للحديث الصحيح، وشرط الحديث صحيح أن يكون غير شاذ، وهذا لو صلى فرض صحته فهو حديث غير صحيح، فهو حديث شاذ ومخالف للحديث الصحيح، بعد من الأذهان مثل ما يحتج به في الوصول قضى الى هذا. صحت حديث الدنيا ملعون ملعون ما فيها الا ذكر الله، وحديث طلب العلم ولو في الصين. حديث ملعون قال لا اجتهاده ولا باس باجتهاده، فالوصول قال في الانسان بتحذر، كما ان نحن ملعون هي مذموم، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما ولا، وما لا من طاعه الله واهل العلم والايمان واهل التقوى، فالذي لا يذكر الله هو اهل ذكر الله. وهو من الذي استقرى وما نستعين به على طاعه الله من مال صالح وعمل صالح من اخبار كثير اسلام هذا المعنى. واما حديث قد قدر المسلمين فقد ذكره جماعه في موضوع عبد ليس بصحيح، قد قدر المسلمين حديث العلم من الله الى الله كلاهما حديث لا يصح عنه حديث العلم من الله الى الله وحديث قد قدر المسلمين كلاهما لا يصح، فهما موضوعان لا اثر لهما. الله جل وعلا اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.